يعني ولو كان غير متوفى لكن إذا توفى يكون أفضل واحد. يقول السائل: ما حكم الطواف حول القبر بنية التقرب إلى الله تعالى؟ الطواف لا يكون إلا حول الكعبة، ومن طاف بقبر يتقرب إلى الله فهذا ضلال بدعة، وهو بدعة منكرة، وهو دليل على الشرك. إذا قصد تعظيم القبر قد بلغ الشرك، يكون مشرك. الطواف لا يكون إلا بالبيت، ولم يشرع الله لنا الطواف في مكان معظم، لا المساجد ولا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا مسجده ولا مكان من الأماكن، إنما يكون الطواف بالبيت الكعبة. ويقول: هل يجب ستر كفي المرأة وهل هما من الزينة التي يحرم إبداؤها في الأجانب؟ نعم، بلا شك أن من زينة المرأة كفيها، يجب عليها أن تستر وجهها وكفيها إلا في حال الإحرام، في حال الإحرام تستر وجهها وكفيها في غير حضرة الرجال، فإذا مر بها الرجال تسدل على وجهها وتدخل كفيها في كمها حتى لا تظهر. يقول السؤال: ما حكم رفع اليد بالتشهد، رفع الإصبع بالتشهد؟ إشارة يقصد؟ إشارة من السنة، التشهد الأول والأخير، وإن شئت عند الدعاء وقيل في كل التشهد. نعم.